الحمد لله رب العالمين، مما أقول بعبادي محبته ونسرهم بذكره، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، نسعد بكم طلاب العلم وطالباتي في المجلس 34 بعد 100. نصيد اليوم، جاهز يا رحة الصيد؟ العلم صيد من كتابة قيده، قيد صيادك، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارق، وما أكثر ما تأتينا الأفكار أو تأتينا المعلومات وتكون كالغزلان، أقول تذهب وتطير حسب عدم تسجيلها أو تقييدها، ولو في مرة جوال أو في غيرها. نسأل الله أن يبارك في علمنا ويثبته لنا. والصيد كما نعلم هو أعظم المكاسب، والمؤلف ذكره في كتاب الأطعمة، لأن ما سبق ذكر المؤلف رحمه الله الحدود، والحدود كفارات، وكذلك الأطعمة ترفض الكفارات كثيرا، أليس كذلك؟ وقالوا العلاقة بين الأيمان والأطعمة أن ما فم الإنسان إما يتلفظ بكلام فذكر الأيمان، أو يأكل، فناسب أن يذكر الأطعمة بأنواعها. وقالوا كذلك أن علاقته بالقضاء، أن القضاء كثير يكثر فيه الأيمان، وإن كان الأيمان على شيء ماضي، لكن ذكر المؤلف في كتاب الأيمان في غالب كلامه الأيمان على المستقبل. مشتغل؟ كان يشتغل قبل شوي صح؟ فذكر هنا المؤلف رحمه الله، لعله إن شاء الله يشتغل، كتاب الصيد، فذكر شروط الصيد وهي أربعة، وفصل كذلك الآلة بين نوعين، محدد وجارحة ونوع الجوارح، ثم ذكر آداب تتعلق بالصيد وبعض الأحكام المتعلقة به. لأن المؤلف سيذكر شروط الصيد، أن يكون أهل للصيد أو قاصدين الصيد، قصد الرمي، تعيين الصيد عند الاصطياد، والتسمية سيذكر المؤلف رحمه الله، وسيذكر شروط ما يصاد به سواء في حيوان وجارح، ثلاث شروط، أو في الآلة المحددة ذكر شرطين: أن تجرح بدنه وتره الدم، وأن تجرح بحدها لا بثقلها. قال هنا رحمه الله، تلحظ التعريف، قال: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. إذن هو اقتناص، قال حيوان حلال، وهذا يخرج غير الحلال، فلو صاد إنسان نمرا أو فهدا، وقالوا متوحش طبعا يخرج ماذا؟ غير متوحش، مثل لو صاد خروفا، طيب هذه الأشياء بهيمة الأنعام التي غير متوحشة طبعا، غير مقدور عليه، ويخرج هذا لو قدر. وسيأتينا مثل لو صادت الشبكة أو وجد حمامة أو طيرا أو غزالا قد تمكن منه، فيجب عليه يزكي زكاة شرعية. ويطلق على المصيد، الصيد يطلق على لا تقتل الصيد، ويطلق على المصيد، وكذلك الصيد يطلق على الفعل نفسه. وقوله هنا حيوان حلال يدخل فيها كذلك، يعني احترز به عن الحرام ويحترز به عن الحلال بمعنى المباح، يعني المملوك، واضح؟ فلو صاد الإنسان حمامة مملوكة لا يملكها، لا بد تكون حلالا غير مملوكة، هذا نبه عليه في الكشاف في شرح المنتهى. قال في شروط حل المصيد ذكر أربعة شروط للاستقراء: شرط أول أن يكون الصاعد من أهل الزكاة. قال أحدها أن يكون الصائد من الذكاء، وقد سبق معنا ذكره، بسم الله ما شبك زين، والصائد أن يكون من الذكاء، أن يكون لابد أن يكون مسلما، لا أن يكون مسلما أو نعم ذميا يعني كتابيا، وكذلك أن يكون مميزا عاقلا، بمعنى أن يعقل، أقول يصح قصده في الذكاء والصيد، فلا يحل صيد المجوسي أو وثني ولحمه، وكذا ما شارك فيه، يعني حتى لو حصل مشاركة بين مجوسي ومسلم. لكن إطلاق كلام مؤلف هل يدخل في ذلك لو كنتم في رحلة في ماليزيا ولا في الصين فدخلتم محل أسماك فإذا صاد هذا بوذي أو وثني أو مجوسي أو سيخي، هل ما يحل أكل السمك هذا؟ هو صاده، صاده هو غير مسلم بل غير ذمي. لا بل ليس اختيار، أحسنت، هذا اللغز. فنعم السمك كما قال حلال وإن كان ميتا، وإن كان قذفت به البحر، وإن كان ميتا فيحل. وإن كان العجيب أن في رواية عند الحنابلة أن حتى صيد البحر يجب فيه أن يكون مسلما أو ذميا، لكن مما يؤكد أن المعتمد عند الحنابلة هو عند الجمهور قول الحسن قال أدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من صيد المجوس، قصده صيدهم صيد البحر، كما ذكروا في سياق الكلام عن الحوت والجرد. إذن قالوا الصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية. الشرط الثاني الآلة، وذكر أن الآلة قال وهي نوعان، الأول محدد مثل لو رمى سكينا أو رمى سهما أو رمحا فيه يدخل ينفذ في الرمية، قال فيشترط ما فيه ما يشترط في آلة الذبح وهي أن يكون محددا كما جاء في الحديث، وأن يجرح الصيد أي لا يقتل بثقله إنما يجرح الصيد، وذلك قال فإن قتله بثقله يعني من رمى كان جنب حمامة ومع مفتاح فرمى المفتاح فألقى هذه الحمامة الموجودة في الطير في فوق جدار فوق شجرة فسقطت ميتة لا تحل، يعني قتله بثقله. وكذلك لو قتل بثقل حجر أو ثقل سهم، لأن يعني السهم ما دخله بثقله، قال لا يباح لأن النبي قال ما نهر الدم وذكر اسم الله، وإن كان هذا في باب الذكاء لكنه ألحقه العلماء رحمه الله حتى في الصيد. وفي حديث عدي أشهر لمنع عدي بن حاتم الذي قدم من الحائل كان مشهورا بالصيد، لكن هو 3 4 حديث كلها في الصيد من رواية عدي بن حاتم، قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق الجرح فكل وإن أصاب بعرضي فلا تكون، حديث متفق عليه. ما يصير محدد كما ترى في الصورة هذه، وش هذا يا شيخ عبد الرحمن؟ يصيدون فيها في الشام في فلسطين وغيرها بعض البلاد شبك، نعم. ومثل هذه يسمونها في لها أسماء، في نجد لها اسم وفي الخليج لها اسم، نبيطة نباطة نبيلة نبالة، كلها من الأسماء الدارجة عندنا، هذه ليست محدد. قال مؤلف البندق، والبندق ليس كما سيأتي الكلام ليس البندق الذي نعرفه، إنما هو كما يقول الشيخ ضرب الطيار رسالة له عن الصيد وأحكام ورسالة للصيادين، ذكر أن البندق هو قريب مما يسميه النباط عندنا، أنه مثل حصل خذفي تمام يرمى به، لذلك قال مثل البندق يعني مثل البندق يرمى به، وأنه غالبا يرمى به الطيور والحمام حمامات بسيطة هذه، طيب وأنه لا يجرحه يعني بثقله، هذا ليس محدد. ومثل العصا لو كان مع عصا وضرب به طيرا أو شبكة كما ترون في الصورة هذه قد يصاد بها الحمام ونحو ذلك والفخ، يعني هذا معنى أن هذا حرام إنسان يصيد به؟ لا، كما قيل المؤلف الفخ مثل الفتحات هذه الحفر، الشباب يسوون كذلك صيد الضبان وإن كان في مخالفة 3 ريال يعني. الشكمان رجع الشكمان طيب ويقول يضعه في جحره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو دخلوا جحر الضب دخلتموه، لماذا جحر الضب؟ لأنه كثير الحنات وريحته لتنة فيصيدون الضبان مثل ذلك، قال لو طلع الضب ميتا ما يحل، وكذلك مثلها الشبكة لو قتلت أو مثل البندق أو النبيطة هذه لو قتلت ما يحل، ولو قطعت الحلقوم المريء لأن هذه قد يستفاد منها فقط في مسك الفريسة، يعني قبضها الشبك ممكن يجمع لك الطير، فإذا اجتمعت أنت تأخذها وتذكرك شرعي. وكنا احنا صغار نصنع ما يسمى النبطات في المزارع، كنا نصيد وكان غالبا نجد الطيرة حيا في حياة غالبا مستقرة، يسمي بالله مذكرين. وهذا البندق الجديد الآن المعاصر، وهذا وجد حتى قبل 300 سنة، الصورة هذه من المتاحف القديمة، ذاك الصنعاني في سبيل السلام ذكر البندق، ذكر هذا النوع، قال أما بنادق معروفة الآن فإن ترمي برصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميلي، يعني فأنه ما يسمى يجرح، طيب إن بنفاذه أقوى من السهم أحيانا، يعني فيقتله بحده لا بصدمه، فالظاهر حلو ما قتلته. وهذا كلام الشيخ الطيار في المسألة دي. قال ومراد الكلام العلماء السابقين صاحب زاد المستقنع، قال مراد الطين اليابس والغالب أنه الخزف وحجمه كالحمص أو أكبر، فهذا لا يكون أتصيد، قال مثل النبيطة. طب ما البندق اللي يستعمل بالرصاص الآن هذا يجوز الاصطياد به بخلاف من قال بعدم الجواز. قال المؤلف مسألة، وهذه تحصل غالبا في الشبكي وفي النباطة والنبالة وغير ذلك، إن أدركه وهو في حياته مستقرة، فش المشروع حتى يحل لك؟ أن تذكي زكاة شرعية فيحل. قال وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط الأرض ميتا، هل يحل ولا ما يحل؟ قال فسقط فمات حلا. لماذا يحل؟ مع أنك قد تقول أنه ممكن بسبب سقوطه على الأرض مات، صح؟ وارد يعني. لكن قالوا التعليل في مثل ذلك لأن موته بالرمي وقوع بالأرض لا بد منه، يعني لا يتم الصيد إلا مثل ذلك غالبا، أنه أصيد صنف الطيور فلا بد أن يسقط، فلو حرم لأدى إلى تحريم الصيد الطيور. قالوا وأما إن وقع في ماء ونحوه وكان داخل الماء فإنه لا يحل، أما إذا كان رأسه طالع كان حيا هذه كما قلنا ممكن تذكي، لكن إذا وقع في الماء كما جاء في الحديث قال لا تدري لعل الماء قتله، قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، وهذا بعمومه يدل على المسألة السابقة، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. طيب لو صدت يا شيخ عبد الله صيدا من الطيور أو من الأرانب وغير ذلك ثم وجدته قد طاح من جبل أو صدمته سيارة ومات، هل يحل ولا ما يحل؟ أو تقول هذا متردي نطيحه؟ أنت رميته أنت ما تلزم، يعني أنت رميته بسبب رميك له طاح وتردى من جبل، بسبب رميك له وكان فوق الطريق الناس أو فوق سياراتهم، ولما جيت إذا بالسيارات قد صدمته ودهسته. تمام حسنت. وهذا ذكر البوتي، لكن البوتي يعني كان غلب جاب بحظر، قال والتردي والوطي عليه ومثل الدهس السيارة وغيره كالماء في ذلك وتغريب التهم، تلهم قاعدة في مثل ذلك. لازم لو الصيد الشريعة في ثلاث أربع مسائل يتحوطون، لأن الصيد كان رخصة خلاف الأصل، في ذلك ليس مثل الذكاء تسامحوا فيها في الأصل، الصيد هي خلاف الأصل وذلك الرخصة دائما كما قال يشددون فيها. النوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله، العلم الشريف مما يدل على شرف العلم أن ذو علمت الدواء والكلاب، طيب صارت أشرف وصارت صيدها يحل، ما ذكر ابن القيم في مستدرك درس يعني. قال سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب. ثم استثنى المؤلف الكلب الأسود البهيم، بمعنى البهيم لا يخالطه لون آخر، قال فيحرم صيده واقتناؤه، فما إذا حرم صيده حرم اقتناؤه وإذا حرم اقتناؤه حرم صيده، ويباح قتله. جاء احد الدرع المغفل البخاري امرنا رسول الله ان نقتل الكلاب، ثم قال ثم رخص ثم نسخ ذلك او نسخ ذلك ثم نهى عن قتلها، قال وعليكم بالاسود البهيم ذي النكتتين، في روايه ذي النقطتين، فانه شيطان. حديث مسلم. من طريف ما يذكر ان البعض قد يقرا ولا يتصل بالعلماء، او هذا عنده قراءه صحيح مسلم يوميا او في البخاري، الحديث كذلك في البخاري وفي روايه مسلم. باب الامر بقتل الكلاب. تمام. ثم اغلق ثم حط الريشه وبسم الله معها هيلوكس وفي خبوب بريده وانحائها وفجاجها. طيب بدا قتل له كم كلب تلك الليله، ورجع للكتاب بعد فتره قلب الصفحه، باب النسخ الامر بقتل الكلاب الا كلب اسود البهيم. قال فامر بقتله، قال وما وجب قتله حرم اقتناءه هو تعليمه، فلم يصيده كغير المعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تلحظوه سماه شيطان، حتى قال مبدع كذا، قال لأنه شيطان هذه العلة. والأمارة الأسود، الأمارة الأسود البهيم. قال وإباحة صيد المقتول رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. طبعا ذي النكتتين، ذي النقطتين ايش معناها؟ أحسنت. يعني تشوفون يعني بعض الكلاب يعني في رأسه فوق عينيه نقطتين، قال لا تضر يعني لا تخرجه عن كونه أسود وجود النكتتين أو النقطتين في جبهته، فيبقى أنه أسود وإن وجدت فيه. قال وتعليم نحو كلب وفهد ذكر ثلاث أوصاف، أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ونزيد في الكلب والفهد إذا أمسك لم يأكل. أما الصقر فيخف، الصقر والطيور بازية، قال أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ينزجر، ولا يشترط الأكل، لا يشترط لا يأكل، لا بترك أكل. بمعنى الصقر لو أكل ما عندك مشكلة. قد تسألوا لماذا فرق الفقهاء بين الكلب وبين الطيور الجارحة؟ أول شيء الحديث والآية، الآية وش هي؟ الله قال لما ذكر المكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكنا عليكم، لطيف يعني إن إذا أكل هو فإنما أمسكه على نفسه، ليس أمسكه على نفسي، على نفسي من أرسله. وفي الحديث كذلك فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون ما أمسك على نفسي. قال ولأن عادة المعلم في الكلاب أن ينتظر صاحبه ليطعمه. أما الصقر فلأن استثناه ابن عباس، قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، إذا لابد أن يرسل. إذا قلنا السكين لابد وهو يذبح بالسكين يسمي، تمام، وهنا لا، ف يعني لابد أن يرسل الآلة قاصدا. إذا قلنا هناك النية، وهنا نقول النية متى تكون عند إرسال، لأن هذا هو الفعل الصيد. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه ما أرسلته، قال لم يبح ما صاده. قال بل استثنى المؤلف حاله، ظن حر شوي، قال إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبك فيحل الصيد. يعني أنا أزجره المفترض يرجع، تمام، لكنه زاد في عدوه بطلبه فحل الصيد. قال إن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله. والحديث في إرسال الآلة حديث سيذكرهم على كذلك، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. إذن ذكر وصف إرسال، ما ذكر اسم الله إلا بسم الله، وذاك ذكر المؤلف. قال وهذا فرق المؤلف طيب بينه وبين الصيد، بين الذكاء، ومن رمى صيدا فأصاب غيره. هذا يصير كثير. يعني أنت عندك شوف كما يقال هدف تريد أن ترميه في شجرة فترميه بالبندقية مثلا أو شيء من ذلك فتصيب غيره، فليحل قد يحل. العموم الحديث أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وكل، وعموم الآيات الواردة في مثل ذلك والأخبار. ولأن الإنسان يعلم أنه إنما العبرة بالتسمية والقصد للآلة أو الرمية، بغض النظر عن تحديد ما يسمى الهدف أو الطريق، بخلاف الذبح. الذبح ايش قال المؤلف؟ الذبح أحسنت، لا بد من تعيين البهيمة نفسها، ولا يشترط تعيين أو تسمية على السكين. أحسنت، فلو جاء السكين وشفت السكين دي ما غير مجهزة غير، فغيرتها وكنت سميت الله عز وجل ونفس الذبيحة، نقول ما يحتاج تغير اسمه، ما يحتاج تجدد التسمية. لكن إذا نفس السكين قلت بسم الله على ذبيحة ثم نويت لا ذبيحة ثانية، نقول لابد تعيد التسمية. نفس ونضيف ذلك أن العلماء في المكان يهتمون بالصيد ويتعلمون ما يسمى دقة الرمي. في البخاري وكذلك نقل عن الشافعي قال تعلمت الرمية فكنت أصيب من العشرة كم؟ عشر، ما يخطئ ولا في واحد. نحن كم؟ سالم أسنها أسنها واحد من عشر. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهو. معقول يا شيخ؟ قال حتى السهو. نعم، شوف لاحظ تشدد فقهائنا، فرقوا بينه وبين الذكاء، فالذكاء لو نسي التسمية حلت، أما هنا لا يباح الصيد. قال لمفهوم الحديث لسان كلمك المعلم وذكرت اسم الله، فإذا لم تذكر اسم الله عز وجل فإنه لا تحل. طيب لماذا فرقوا بين الصيد والذكاء والذبيحة؟ شو الفرق؟ صح، من خلاف الأصل كذلك. بس كنا الذكاء يعني يكثر النسيان فيها لأن الناس تنوعوا ذبائحهم، بعض أضحية بعض هدية بعض تميمة أو عقيقة. هو أشار بوت الكشاف الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد. قال من الذبح في محله في الأصل، ولأن الصيد في نصوص خاصة، ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها. ولا يضره ان تقدم التسميه بيسير وكذا ان تاخرت بكثير. في جارح اذا زجر فانزجر، يعني انا سميت او لا سميت قبل ادم قبل ان اطلق، او مثل في الجوارح تمام يعني ارسلته ما سميته، فلما شفت توجه الى شيء قلت بسم الله فلا باس. ولو سمى على صيد فاصاب غيره قبل شوي الاله الرمي، الآن التسمية قد حل، فسمع على صيد فأصاب غيره، قال حل قبل قليل، توجه فأصاب غيره، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. التسمية على ماذا؟ على ذات السهم وعلى ذات الرمية. قد بخلاف ما لو سمع على سكين ثم ألقى السكين وذبح غيرها، فالتسمية إنما تكون على الذبيحة وليس على السكين. قال لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على الصيد بعينه فتمرت على آلته. ثم ذكر الإنسان أن يقول الله أكبر مع بسم الله كما في الذكاء الحاق والقياس، وكان ابن عمر يقول ويكره الصيد للهو لأنه عبث، والشريعة يعني لم تشرع عبثه، ونهى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصيد غرضا، أن يجعل الحيوان غرضا. كيف يجعل الحيوان غرضا؟ يقول خل تعلم الصيد وتعلم الرمي، لما تحط ما يسمى قورة ولا تحط شاخص تعلم الصيد تقول خلي أحط عصفور وأتعلم. طيب ويتركه الإنسان ما يأكله. قال وهو أفضل مأكول، وهو أرخص مأكول، يعني أفضل مأكول من حيث إن قال الله عز وجل في سورة الكهف قال أزكى طعاما، قال أزكى طعاما أطيب طعاما، وكذلك في الحل وطيب الطعم. فالصيد بأنواعه سواء الصيد البحري أو الصيد البري هو من أفضل المأكول من حيث الحل، ما في أي شبهة. نعم، إلا الشبهة القانونية الآن. وحدثني بعض الشباب أنه في ما يسمى في ضبط الميزانيات احيانا مثل بعض الرحلات، صنع بعض الاماكن مسموح فيها الصيد، يقول خلاص ما نحط اصلا بند للاكل اصلا في الرحله السياحيه، كله مجان مما يرزقنا الله عز وجل. والزراعه افضل مكتسب، قالوا لنا اقرب للتوكل. ومرت معنا في الوصايا، قال ابن عباس له اوصى بوصيته للمتوكلين، يعطى من؟ ما يعطى القضاة ولا الموظفين الحكوميين، يعطى ايوه الزراع. قد انه يضع البذرة ثم ينتظر طيب ويسقي وهكذا، فيتوكل الله عز وجل. هاي التوكل. وإذا جاء ما أكل طعام القط خير من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل عن يده. ويسأل التكسر عموما، فامشوا بملكي وكلوا من رزقه. قال كالطير تغدو، يعني بعض الناس يفهم موضوع الطير انه خلاص توكل على البحث، كيف الطير تغدو وتروح، اذا تغدو تتحرك تعمل تمشي. ولاحظ ان دوامها ما شاء الله شفت كامل 12 ساعه، نهار كامل تغدو خماصا، تروح البيطان تغدو وتروح، اذا من اول النهار والتبكير هذا من اسباب الرزق. هذه انواع كذلك، فهنا يعني لأنه يجرح كما قلنا في الراجل كذلك، هذا وهنا كذلك يجرح، وهنا لا يصف طبعا لأنه ليس من مثل هنا، هذا لا يصح، وإن صادع فإنه يلزمه تذكيته. هذه توجيهات للجهات المختصة في الأمن البيئي، يعني بحكم اللي يسمونه وضعه مثلا يحظر صيد بعض الحيوانات فترة معينة إلا في مناطق محمية ويتاح فيها، حتى الوسائل لا يسمحون بكل الوسائل، يمنع استخدام مناطق الرش، الغازات، الغرق بالماء، الصيد ليلا نحو ذلك، يعني في بعض الضوابط. وهذا باب ما وضعه الأمر من التقييد المباح للمصالح الشرعية. قبل أن ندخل في الأيمان، من نوازل الظاهر التي يسأل عنها الناس كثيرا في فقه الأطعمة، وبه من أكثر من كتاب، منها مجلدين من تشبيه نوازل في الأطعمة. أما الأشربة فكذلك نعم، كتاب نوازل الأشربة، حتى ذكر مشروبات الطاقة مثلا، ذكر مشروب البيبسي والغازات طبعا كثير من الأشياء، حتى ذكر نوازل الأطعمة حكم أكل الذهب، هذا موجود الحين مثل الكافيهات الفارهة يجرون أحيانا رشر فوق بعض الحلال نحو ذلك. لكن من ابرز المسائل بحول المستورده، قلت حضرت مؤتمر عن الغذاء، غذاء الحلال، قدمت في ورقه عن الجيلاتين كم استحاله الجيلاتين، وكان في كثير من الحاضرين لهم خبره، بعضهم لهم زيارات ما يسمى للمسالخ في البرازيل في استراليا وفي غيرها، فكان يذكرون فيه اشكال يعني في معارضه ما يسمى الاصل، وكان اهل الذمه ان الظاهر الموجود في الواقع يعارض الاصل وحل طعم الكتاب، لانه قد لا ينضبطون بالضبط الشرعي مع جمعيه الرفق بالحيوان وبعض التوجيهات العالميه في عدم الذكاء او كثره كذلك الانتاج، كثره التصدير. وكان كما افتى علماء رحمه الله ان الانسان لو سمى الله عز وجل واكل ما دام انه يعني يغلب الظن انه حلال، على الاقل من حيث انها دخلت في بلادنا، او سال وغلب على ظني بقرائن الاحوال فاكل فلا باس، لكن لو احتاط انسان وتورع في نفسه ان لا ياكل الا ما هو غلب على ظنه انه فعلا مذبوح بذكاته الشرعيه، فلا شك ان هذا احوط في العباده. فلو نقسم انواع اللحوم في المطاعم والمحلات، ما ذبحه غير مسلم وكتابي هذا واضح ما حكمه محرم، وهذا قد يكون موجود في بعض المطاعم خصوصا العالميه في خارج البلد، كان مثلا الهند ولا الصين وكوريا ولا بلاد الشرق بس ما في مال كتاب. ما ذبح المسلم او الكتاب بالطريقه الشرعيه هذا جائز باتفاق، ما ذبح المسلم او الكتاب بطريقه غير شرعيه محرم باتفاق مثل استخدام الصعب. وين الكلام دائما المشكل؟ هو هذه الحاله، وما ذبح الكتابي ولا نعلم حاله الذبح، هل سم؟ ما ندري، هل ذبح ذبح شرعي؟ هل استخدم الصعب؟ لا ندري. فماذا؟ فنقول في اصل شرعي وهو حل ذبائح وطعام الذين في الكتاب حل لكم، ما الحرص على التسلية، وإن كان الأولى في نفس الإنسان أو في ما يسمى في بيته أو في طبخه في تناوله أن يحرص على قدر الإمكان البحث عن اللحوم الحلال واضحة الإباحة. وهذا ملخص قرار مجمع الفقه الإسلامي، ويتكلم عن أنواع طرائق الذبح عندهم، لأنه في بعض الحالات الموجودة في المسالخ تدويخ الحيوان، وذكر التدويخ إما يكون باستعمال مسدس الإبرة الواقدة أو بالمطرقة، فقال هذا لا يجوز لأن هذا يميت، ولا بنفع الطريقة الإنجليزية. قال كذلك لا يجوز تدويخ الدواجن بصدمة كهربائية، من الدواجن أسأل ما تتحمل يعني، وثبت بالتجربة أن تموت بنسبة غالبا قبل التذكير. لكن ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون، حكم إلى بقرة وعملاقة كبيرة، فيسهلون طريقة الذبح بتدويخها يعني. أو استعمال مسدس للرأس الكروي، وغالبا هذه لا تبيده، إنما يسمونه الدوخة تديخه، فذكروا أن لا يحرم ما ذكر بذلك. إذا كان الموضوع اللحوم المستوردة تفصيل فيها، هل في ناس يأكلون ميتة؟ نعم، في ناس يأكلون لحوم الناس بالغيبة، ها؟ إذا منهم واحد ما يأكل لحم أخيه ميتة. في مسألة الأطعمة والأشربة المشتملة على نسبة كحول مستهلكة، وهذا كثير الآن رسم في مجال التداوي، مجال الفيتامينيات التي مثل ما تكون هذه فيتامين قوة، فيتامين أنواع الفيتامينات هذه، أو حتى تكون في بعض الحلويات وبعض البطاطسات الشيبسات والجيلاتين وبعض النقانق وغيرها، فيستخدم أحيانا إما من ميتة لحيوان حلال في الأصل، كان تكون مثلا من بقرة لا غير مذبوحة ذبح الشرعي، أو من حيوان جيلاتين جاي من الصين مثلا نعلم من هذه لا يذبح ذبحا شرعيا، أو يكون لا من حيوان غير حلال أصلا جيلاتين خنزير، أو مثلا من مادة نجسة محرمة كالخمر. وهذا تتبع مسألة قديمة ذكرناها في كتاب ذات النجاسة ما شاء الله الفقهاء رحمه الله في ذلك الموضوع، تسمى مسألة إيش؟ الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة. فهل إذا استحال الخمر فذهبت المادة النجسة وصار خلا ستباح هذه الخل؟ الحنابلة تعرفون قولهم في هذا، يفرقون بين أن يخلله الإنسان فلا يجوز لأنه كان اقتنى محرم وفعله، أو كان كما قال بنفسه تخلل بنفسه، لكن غالب الوجود لا، الإنسان يقوم بمثل ذلك عن طريق يعني إضافات زيادات ومواد، وكيف تقدمت الصناعة في مثل ذلك. فهذه صورتها، مثل تستخدم بعض في الكحول مذيبة لبعض المواد القلوية والدهنية، إعطاء الأدوية نكهة خاصة ومذاق سائغ لما تتعصب من الأعصاب، وهذا قد لا يكون أكل لكنه تداوي حالة تسمم. البوتي يقول رحمه الله في الكلام عن السرقة في كتاب شرب الخمر، الشرب يعني، إذا شرب المسكرة أو شرب ما خلط به المسكر ولم يستهلك، لاحظ لك الضابط استهلاك حدة، فإن استهلك في الماء فلا حدة لأن لم يسبع الماء اسمه، فيقول أن العبرة بالاستهلاك، إذا استهلكت هذه المادة وذهبت، من أكل شرب لا يشرب بها أو مادة قليلة جدا استهلكت، أو مثل العطور التي يضاف فيها مادة كحولية لأجل تثبيت الأطر. وهذا من قرار مجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز استعمال الخمر الصرفة، وهذا واضح، إن الله لم يجعل دواءك، إن الله أنزل الدواء تداوى عباد الله الدواء الحرام، إنه ليس بشفاء ولكنه داء. لكن قالوا يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسبة مستهلكة تقتضي الصناعة الدوائية، ولاحظ هذا دواء ليس أكل معتاد، يعني ترخصوا في الدواء إذا كان مشتمل على نسبة قليلة بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول المطهر الخارجي مثل الديتول وغير ذلك الجروح وقاتل الجراثيم، وفي كريمات الدهون الخارجية. أما الأكل فلا زال العلماء رحمه الله محل خلاف، والمجمع الفقهي الأسبوع هذا كمجتمع في قطر لعرض مجموعة من المسائل المتعلقة بالأغذية، المسألة كما قال لا زالت محل اجتهاد يعني، فمن قال بأن الاستحالة والاستهلاك حتى لو كان أصله ميتة أو أصله يعني كما يقال خنزير أو شيء من ذلك، وأنه يذهب باستحالة، ولكن يبقى الإنسان يعني يتورع يتشدد بس في نفسه أن يأكل ما كان أصله خنزيرا من شحم خنزير وإن كان مستهلك أو استحال أو كان ميتة أو كذا. إذا في سؤال ننتقل لكتاب الأيمن. وش ودك تقول؟ فيها ديون، فيها هو جاء في الحديث لما ليست شريفة. لا هو ليست بها شرفاء. يعني أنت تتكلم عن مسألتين، يعني التكسب بها أو العمل، يكون إنسان عنده مزرعة، عنده استراحة، عنده مكاسب. يعني هل نقول هذا تتغير تغير العرف والعادة؟ لا، هم أخذوا أن هذا عمل يد، وأنه ورد فيها بعض النصوص، وأن هذا من التوكل على الله، يعني ذكروا بعض الأوصاف المؤثرة في ذلك، وغير النفع العام الذي سواء ما أكل طير أو إنس أو جن، طير أو إنس قال كذا دابل إلا شهد له وكان له كذا أجر. نأتي إلى فقه الأيمان والنذور وما يتعلق بالأقوال التي يقولها الإنسان لتطبع عليه الآثار للحلف أو تأكيد اليمين بالله عز وجل أو صفة من صفاته. سيذكر المؤلف رحمه الله أنواع اليمين وأقسامها وصفة اليمين بالله عز وجل، اليمين والعقيدة، واشترط وجوب الكفارة، ذكر اليمين والعقيدة وصفاتها وأوصافها، ثم ذكر أحوال الحنث في اليمين. قال: جمع يمين وهي الحلف والقسم. العلماء رحمه الله يستخدمون أكثر من كلمة ليراد بها اليمين، فيقال الحلف، القسم، الإله، لكن غالبا يطلقون الإله على ماذا؟ كما سبق الذين يؤذون نسائهم، الحلف على ترك وطئ الزوجة. الحلف عندهم أعم، يقول الحلف على الطلاق، قد لا يقول والله، لو قال علي الطلاق إلا تفعل هذا يسمونه حلف بالطلاق، معنى أوسع. القسم واليمين متقاربة، فهي إذن تحقيق المحلوف عليه أو توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم بسم الله وصفة من صفاته. وقد جاء في القرآن وفي السنة اليمين كما تعلمون. حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. قال: الواو تختص بالظاهر، تقول والله والعزيز، تدخل في أسماء الله وصفاته كلها، ولا تدخل على الضمير، لا تقول وإي مثلا وه، لكن الباء تدخل على الظاهر المضمر، تقول بالله، تقول به، أقسم بك يا الله. التاء تختص بلفظ الجلالة تالله. وقال العلماء رحمه الله حتى حنابلة أنه لو كان من عادة الإنسان أن يحذف لفظ القسم لكنه ينوي، بعض الناس يقول الله، الله تعالى، يعني هو يقسم، سواء جرها بنية حذف حذف يعني الحرف، أن يقول الله إلا تعشي عندي الله كما بعض المجتمعات، أو حتى قال الله وإن كان استفهام مثل الله، لكن مع ذلك كلها ذكروا إذا نوى فإن تكون يمينا منعقدة. اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حلف، قال: الحلف بسم الله الذي لا يسمى به غيره. قال: هذا النوع الأول، كالله عز وجل أشرف الأسماء والقديم الأزلي. هل من أسماء الله القديم؟ ورد اسم الله الأول، الأول في سبب شيء، ورد القديم في وصف سلطان الله كما في حديث دعاء قل مسجد أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم. قالوا الأول والآخر وخالق الخلق رب العالمين. قال: والرحمن. الكل قسم بأسماء لا تسمى بها إلا الله عز وجل. طيب هناك أسماء يسمى بها غيره، لكن الأصل إذا أطلقت على الله عز وجل، مثل الرحيم غالبا تطلق على الله عز وجل، اسم بالالف واللام، الخالق الرازق المولى، مع انه يطلق على العبد انه رازق كما قال عز وجل اتوا من مال الله الذي اتاكم وما رزقكم اتوا مما رزقكم، فيطلق عليه انه رازق. قال والمولى، فيطلق حتى العبد، لكن اذا انصرف اذا اطلقت فانه ترد بها الله عز وجل، اذا كان الاصل حتى وما نوى ولم ينوي غير الله عز وجل تكون يمينا. طيب العزيز وتكون من هذا القسم ولا القسم الاول؟ العزيز، احسنت، لان العزيز حتى بالالف واللام يطلق على غير الله، قالت امراه العزيز، لكن وان كان في الاصل ان يطلق على الله عز وجل وتوكل عزيز الرحمن. الحلف بصفه من صفات الله عز وجل كذلك يجوز، وان كان صفاته كفرق بين الاسماء والصفات كما درسوه في العقيده لا ينادى بها، لا تقول يا وجه الله يا عزه الله، لكن لك ان تستعيذ بها، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما يدور حاذر، اعوذ بنور وجهك، تستعيذ به، لك ان تتوسل به، لك ليس ان تناديه ولك ان تحلف به كما قال وعزتي وجلالي وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته. النار تقول قط قط وعزتك أو عزتك، هذا القسم. أو بالقرآن المصحف، لأن القرآن صفة من صفات الله إذ هو كلامه سبحانه، أو بالمصحف، وإن كان المصحف لم يطلق عليه، أطلقه عثمان بن عفان لما جمعه سماه مصحفا، لكن دين المصحف وإن كان فيه مثلا الأوراق والمداد طيب وينطق نطق القارئ، إلا أن الأصل في المصحف أنه كلام الله عز وجل. أو يحلف بسورة، أقسم بسورة آل عمران، أقسم بآية كرسي، فيجوز الحلف مثل ذلك. قال ولا عمر الله، بمعنى أي حياة الله، عمر الله أي عمره حياته، الله عز وجل قال لعمرك، بمعنى تفسير لعمرك، وإن كان هذا من الآيات التي ذكر فيها أن الله عز وجل أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمره كان. قالوا ولعمر الله، ومثل كذلك الحلف ببقاء الله، صفات الله عز وجل أنه باقي، ويبقى وجه ربك، حياة الله وحياة الله وحياته. قالوا العمر كلها سواء عمر أو عمر، فهي الحياة. قال وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود، هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وما لا ينصرف إطلاقه إلى الله عز وجل ويحتمله. قال الحي، الحي يحتمل اسم الله عز وجل ويحتمل المخلوق، لا ينصرف أصلا إلى الله عز وجل مطلقا. وكذلك الواحد، جاء واحد من الشباب، جاء الواحد والكريم، يقول فلان ما شاء الله كريم، فلان الكريم، سنذهب إلى فلان جدك الكريم، فتبقى أنها تطلق على الله عز وجل وغير الله عز وجل، فهذه لا تكون يمينا إلا إذا نوى، تمام؟ إذا قال إن نوى به الله فهو يمين، وإلا فلا، فهي لا تكون يمينا. قال الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم، وجاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فعلى هذا القسم بمحمد عليه الصلاة والسلام والنبي. طب هذا النبي النبي من أشرف خلق الله عز وجل، ما يجوز؟ هذا يصلح بحث. هذه المسألة التي توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله لما سئل ما حكم الحلف بالنبي، توقف، هي مسألة توقف، هل توقف ورعا، هل توقف، لأن بعضهم يقول أنه ما توقف فيه الإمام أحمد، فصيح مع روايتين، هل هذا باجتهاد، فيحتاج ممكن محل بحث وتحرير. فالمقصود أن عامة أهل العلم رحمه الله على عدم جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبة، كنت ذكرت في المقابلة العثيمية رحمه الله أخينا المصري الذي يسأل الشيخ العثيمين سؤالا، فعلى عادة إخوان المصريين معتاد لسانه أن يقول النبي يعني. فقال الشيخ ما بالاحتساب عليه يا أخي، ما يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا يجوز الحلف بالنبي. قال والنبي ما قلته، لأنه معتاد على الحلف، النبي ما قلته. كيف الكعبة الآن؟ أحبكم الكعبة الله. لا يعني ذكرت موقف طريف كذلك لأحد علماء نجد في الدرة الصينية وغيره، ذكر أنه كان يذهب إلى مكة، وكان في بعض الحجاز معتاد على أن يحلف بالكعبة، حكم وجود الكعبة وتعظيمها، يقول أقسم بالكعبة والكعبة. فهذا طبعا جاي متأثر في مقابل الدعوة النجدية ودعوة الشيخ محمد الوهاب، فهو متضايق من هذا، لأن هذا من شرك، وكان شرك طبعا أصغر. فأراد أن ينكر مثل ذلك، فذهب إلى هذا فقال أريد أن أقرأ عليك سورة القرآن، قصار الصور أريد أن تضبطها لي. تفضل. فبدأ يقرأ عليه، فلما وصل قريش قال إلى في قريش، إلى فيهم النجد هذا تحت الشتاء، فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا هذا البيت. قال لا لا أعد. قال فليعبدوا هذا البيت. قال لا، رب هذا البيت. بعد أوصل له الرسالة، قال أنت أسمعك تقول طيب والبيت، أقسم بالبيت. فلا يجوز الحلف بالكعبة لأنها هي خلق من خلق الله عز وجل، وإن كان أضيفت إلى الله، وكعبة الله، ناقة الله، هذه إضافة تشريف كما يقولون. وذلك نحن نسمع الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشد. فإن قال قائل طيب سمعنا في الحديث الوارد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، يقال كان معروف ذكر ابن حجر والنووي وغيره، وأفلح وأبيه إن صدق، أن هذه جارية على سنة الناس لا يراد بها القسم، أو يقال أنها يقال هذا قبل النسخ، وأن عندنا هذا حديث مشتبه، وعندنا نصوص محكمة فيحمل التشابه على المحكم. ابن مسعود اشتهر عنه قوله، ذكر الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. يعلق ابن تيمية على هذا، قال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ويكره الحلف بالأمانة، أن يقول بالأمانة أو بالذمة، وهذا ورد في الحديث في أبي داود ليس منا من حلف بالأمانة. طبعا اختلف شراح الحنابلة هل قول الفقهاء يكره كراه التنزيه، مع أنه قال ليس منا، وليس منا معناه كبير من كبير الذنوب، ما جاء فيه كما قال ابن عباس ما ليس منا فهذا كبير. الزركشي يقول ظاهر الأثر والحديث التحريم، ذاك قال كراه التحريم، وإن كان الظاهر منتهى ظاهر حتى الزاد كما ترون أن كراه التنزيه ويكره. طيب قد تقول طيب بعض الناس تسمعه ويقول بالأمانة، أو أكثر الناس يقولون بأمانتك أو بذمتك، عشان فنقول ما قصده. فإن كان مراده تعالة الناس فيما نسمع ونفهم بذمتك، أي أجعل هذا بمسؤوليتك، كان على مسؤوليتك الكلام هذا، على مسؤوليتك طيب أنك بسوي كذا، فهذا ليس حريفا، إنما هو التزام بالعهد والمسؤولية والأمانة وكذا يعني. وكذا مثلها بأمانتك. هل يلزم من حلف بغير الله كفارة؟ قال لا تجب بالحلف بغير الله عز وجل، لأن عندنا قاعدة أنه ما كان من المعاصي والذنوب لا تنفع معها الكفارة، الكفارة إنما تكفر ما كان من الأخطاء التي تكفرها الكفارة أو تغفرها الكفارة، هذا يجب فيها التوبة. طيب إذن قال أقسم، أقسمت عليك، ما قال بالله، أقسمت عليك، أو تري أنا حالف، مستخدم عندنا صح؟ وتري حالف إلا التعشي عندنا، فهل هذا نعتبره حلف؟ هو الآن ما نطق، قال أنا حالف، قال أقسم عليك، ولا هذا ليس يمينا؟ لأنه لم يتلفظ باليمين. يمين جيد. المسائل المشتبهة حتى عند الحنابلة فيها روايتان، يعني نقل في المبدع وفي الممتع روايتين، ومما يقوي هو المعتمد مذهب أنها طبعا يمين، قال عفوا لم تكن يمين، وأنه يكون يمين. قالوا لماذا تكون يمين؟ قال لأن الله عز وجل في القرآن وفي الاستعمال الشرعي فيقسمان بالله، واقسموا بالله، ابن رواحة يقول اقسمت بالله، اقسم بالله تفعلنه. قال ولأنه لو قال بالله ولم يقل اقسمت كان يمينا. قال فإن ضم إليه ما يؤكده كان أولى. أما كونه لا يكون يمينا في رواية لأنه يحتمل القسم ويحتمل القسم، حتى لو قال أنا حلفت بس ما حلف، إن كان كذب ما حلف. وقالوا إن أبو بكر الصديق لما قال أقسمت عليك يا رسول الله لما تلك الرؤيا، قال أصبت وأخطأت، قال لا تقسم أبو بكر، فسمه قسم. وفي حديث العباس أقسمت عليك يا رسول الله تبايعنه، قال أبردت قسم عمي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، ثم سماه الله عز وجل اتخذ إيمانهم جنة، سماه يمينا. وهم قال إنما تكون يمينا مع النية. هذا قول وسط. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله أنواع اليمين، فذكر أن اليمين ثلاثة أنواع. يمين تسمى يمين منعقدة وهي الأصل تكلم عن المؤلف، ويمين غموس ويحلف على أمر ماض كاذبا. الثالث اللغو، يمين اللغو. طيب أركان اليمين سيذكر المؤلف الشروط داخل الأركان هذه، سيذكر الحالف شروط أربعة، أن يكون قاصد اليمين، وسيذكر المؤلف لا تناقض بالنعم، بالغا لا تناقض بالصغير، عاقلا أن يكون مختارا لا تناقض بالمكره، سيذكر المؤلف المحلوف لا بد من صيغة، ذكر بوتي لا تسع صور. المحلوف عليه وما أقسم الحالف على فعله وتركه، بأن تكون أمرا متحققا مستقبليا ممكن وجود. وفي المحلوف له قد أحلف لشخص آخر كزوجتي، أحلف على ولدي. الشرط في اليمين المنعقدة أن تكون يمين منعقدة هي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. طيب لما قال قصد عقدها كما قال رجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فيدل أن اليمين المنعقدة هي اليمين التي قصد الإنسان عقدها. بعلام المستقبل، هذا يخرج اليمين اللغو. بعلام المستقبل والله سأشى عندي، والله لا أشرب قهوة هذا الأسبوع، والله تذهب معي، هذا يخرج الأمر الماضي. سيذكر المؤلف في اليمين الغموس ممكن، وممكن يمكن كلام المؤلف محتمل. طيب لأنه سيخرج ماذا؟ طيب لو قال والله تتعشى معي ممكن، والله لا أفعل كذا، والله سأفعل كذا، الأشياء المعتادة عند الناس، لكن هذا يخرج ماذا؟ غير ممكن. وسيذكر المؤلف في جامع الأيمان، خلنا نذكره الآن لأن بعض الناس قد يفهم مفهوم المخالفة أن غير ممكن دائما يمين غير منعقدة. نقول لا، غير ممكن وما يسمى الأمر مستحيل إما أن يحلف على فعله أو يحلف على تركه. فإن قال والله لأطيرن، من يطير بجناحي، هذه يمين غير ممكن صح؟ قالوا هذه يكفر مباشرة المحافظ على فعل المستقبل وإن كان مستحيل، لكن قال والله لا أطير، قسمت بالله لا أطير، لا ما عليك شيء، لأنه على نفي العدم. قال اليمين غموس، قال فإن حلف على أمل ماض كاذبا عالما فهي اليمين غموس، وسميت أن تغمس في الإثم وتغمس في النار. قال ماض مثل حلف بعض الناس في المحاكم وفي غيرها، أو حلفهم في الأسواق، ولذلك للأسف وهذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، والله أنه شريك، والله أنه كذا، والله أنه كذا، وسلم عليه وكاذب وعالم بما قاله أنه كذب. أما لغو اليميني هو الذي يجري لساني بغير قصد، والله ترك قدام، والله تجسها، والله تشرب فنجان إلا فنجان. وهذا قال عائشة رضي الله عنها في قول لا يأخذكم الله باللغو في أمانه، قالت مثل قول الرجل لا والله وبلا والله. طيب وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذه من الماضي ولا المستقبل؟ على الماضي. كيف؟ لو قلت الأسبوع الماضي حضر أبو عصام الدرس شككنا، فقلنا قال الشيخ عبد الرحمن محمد قال والله أنه حضر الدرس، يغلب على ظنه، ويجوز الإنسان يحلف غلبة الظن، تمام؟ كما حلف مثلا عمر الخطاب قال والله إنك نفقت، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا كفرت في الجميع، لأن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان أيام المستقبل ممكن، وإن كان هذا لا يثم لأنه ليس يمين غير مسلم، ولا تنعقد من نائم لعدم القصد وصغير ومجنون ونحن، لأن هذا رفض، لا ينعقد إلا من قاصد له. طيب الكافر ما ذكر المؤلف؟ هل تنعقد يمينه؟ صحيح، في الدليل من القرآن أن يمين الكافر منعقدة. قلت المائدة آخر وجه الثالث قبل الأخير، وجه الثالث قبل الأخير في سورة المائدة آيات الوصايا إذا لم يوجد شاهد فيوجد الإنسان أحسن فيقسم مالي بالله هم من أهل الكتاب، فإذا يصح القسم. وذكر الله عز وجل لا تقاتل قوما نكثوا أيمانهم، على هذا يعني كذا مسألة. طيب لو حلفت أنت مسلم بالتوراة، يعني عندك أو إنجيل، عندك حارس أو سواق فلبيني، قلت أقسم بالإنجيل تسوي كذا، فهل يصح القسم ولا ما يصح؟ أقسم بالتوراة، أقسم بالزبور. التاريخ. لكن أنا كمسلم لو فعلت فقال نعم يصح القسم، وقصدك التوراة التي أنزلها الله على موسى، الإنجيل الذي أنزله الله جل، ليست التوراة، لهذا صفة مصبحته، هذا كلام الله عز وجل، فجرح الدين، إذن هو كلام الله عز وجل فيصح القسم به، وإن كان ملبس الناس يفهمون أنه يكون التوراة محرفة، الإنجيل محرف. الشرط الثاني وهذا نص عليه الحنابل، أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد عموم الأدلة، وفي أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. الشرط الثالث الحنث في اليمين، الحنث في يمينه، وهو ما نسميه الوفاء، يعني أن يفي بيمينه، فإذا لم يفي بيمينه لم يفي وجبت الكفارة، فإذا فعل ما حلف تركه، قال والله لا أكلم ابن عمي فلان ولا أتواصل معه، فكلمه مختارا نقول حليفا، أو يترك ما حلف على فعله، قال والله اليوم سأذهب وأزور جدتي وما زارها، وذاك اليمين يقول الحمد لله. قال فإذا حنث، ذكر مؤلف أحوال الحنث، من إذا حنث مكرها أو ناسيا، يعني قال قالت له أنت شربتني يا ولدي قهوة مقطعة قهوة مختصة، أقول يا ابن حنان لا تشربها، قال أبدا يمه والله ما أشرب القهوة هذا الأسبوع، وراح الصبح إذا كل يوم معتاد عليها، ومر هذا ذاك المقهى أخذ وناسي، أو نقول مكرها على فعل هذا الشيء فلا كفارة، قال لأنه لا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في الكرام. لكن مؤلف ما يسمى الاستثناء في اليمين، أي مسألة استثناء، فالاستثناء عندهم أي قول إن شاء الله يؤثر في أحسن في الأيمان ولا يؤثر في الطلاق، قالوا لا ينفع قوله إن شاء الله في الطلاق لكن هنا ينفع. قال ومن قال في يمين مكفرة أي تدخل كفارة كيمين بالله نذر وظهار يجمع كفارة، إن شاء الله لم يحدث يمينه سواء فعل أو ترك، إن قصد المشيء إذن لابد يقصد المشيء، ويتصل يمينه لفظا وحكما، أي يتصل قوله إن شاء الله لا ينفصل. وجاء في الحديث من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث، ومن أدلة ذلك في من قبلنا من الشرائع حديث مشهور في سليمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. قالوا صحيح، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على مثل ذلك، يقول والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون رواه مسلم. من طريف ذلك موقف الإمام تيمية رحمه الله في شقحه لما أراد يشجع على مقاومة العدو التتر فكان يحفزهم للجهاد في سبيل الله والنصرة، وقال إنا لمنصورون. قال قل إن شاء الله، كان يقسم والله إننا منصورون، قال أقول إن شاء الله ثقة لا تعليق، هذا من الثقة بنصر الله عز وجل. اللهم الثقة هو ينصر دين الله. ذكر مؤلف أحوال تتعلق بالحنث، وأن الحنث له حالات، وذكر متى يسن الحنث. قال ضابطه كما في الحديث إذا كان أخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، لا في حديثين قال لا أحلف، يقول سبحان عن نفسي لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت على يمين وفعلت الذي يقول. وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. لاحظ الحديث ورد بروايتين، وهذا له دلالة تستلزم الكفارة. في رواية فكفر يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية فأت الذي هو خير وكفر يمينك. وهذه تذكرون مسألة تقديم نعم الكفارة على بعد وجود السبب قبل الشرط. هنا قال إذا كان خيرا، إذا قال ولا تجعلوا الله عرضة للأيمان. بعض الناس يعني مثلا عنده موقف مع زيارة أحد أقاربه أو شيء من ذلك، ماذا يفعل؟ قال أنا حالف، طبعا أنا أصلا حالف. تقول له زوجته مثلا أبيك تودينا الأسبوع القادم نزور كذا كذا، أنا حالف أصلا ما أوديكم. يقول طيب أنت حالف ما المشكلة، لكن هل هذا خير أنك تودينا توصلنا لأهلينا وتوصلنا لكذا وكذا؟ أبغى تجعل عرضة الإيمان لكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا نقول الخير هنا أن تفعل، أي تحنث في يمينك وتأتي الذي هو خير. كما حلف على يمين فعل مكروه، قال والله لا أذهب لأقاربي، أترك من دون فعل مكروه، قال والله سأشرب واقعا، والله كذا، يعني فعل شيء مكروه. وذاك موقف تذكرون أبو بكر الصديق مع مصطح، قال والله لا أنفق على مصطح، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يأتي بفضل منكم مساء، ثم قال وليعفوا وليصفحوا. متى يكره الحنث؟ العكس، إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، قال والله سأزور الأسبوع القادم جدي، والله سأحضر الدرس العلمي، والله سأحضر هذا المتن. لا تحلف، يكره هنا. أو تركي مكروه، والله يعني سأترك مثلا الأكل باليسار، والله سأكل لا واقفا ونحو ذلك، أو المكروهات من الأدب. قال كلها حلفه، وعلى فعل واجب وترك محرم هنا يحرم الحلف، لأنك ما دام فعلت واجب أنت مطلوب منك تفعل الواجب، ولو حلفت استمر على حلفك، والله سأحافظ على الفجر، تحافظ عليه، والله سأترك الدخان، فهنا يحرم ذلك. متى يجب الحنث؟ سمعت أحدهم لما كنت أحتسب عليه ذكر بالدخان، قال والله ما بطل، والله لا أتركه إلى آخر رمق. يقول هذا يجب عليك الحنث، لك أنت حلفت على فعل محرم أو ترك واجب. يا ابن حلال زر عمك سله، قال أنا حالف والله لا أزوره. نقول لا، يجب عليك أنك تزوره، وكما قال تحنث في يمينك. متى يخير؟ في مباح، والله سأشرب قهوة، والله لا أشرب قهوة، والله لا أكل فطورا، والله هذه أشياء مباحة. وحفظها فيه أولى من باب قول الله جل واحفظوا أيمانكم. قال العلم واحفظوا أيمانكم تضمن ثلاث أحوال. أحفظوها قبل، بمعنى أن لا أكثر من اليمين. أحفظها أثناء، أن يكون قسمي بالله عز وجل من حفظها الشرعي، وحفظها أن أفي إذا كان هذا هو الخير. طيب حفظها بعد، أحسنت، أن أكفر. ولا يلزم إجراء القسم، يعني لو أحد أقسم عليك، أقسمت عليك يا شيخ عبد الله إلا تزورنا في البيت الخميس الجاي، إلا تحضر زواجي، وأنت رايح عارف. هنا الأفضل والأولى أن تبر قسمك، من حلف بالله فصدقه. كإجابة سؤال الله عز وجل، لو سألك بالله أسألك بالله، سوي كذا أسألك بالله، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل، تعظيم من سألك بالله عز وجل. لكن شدي أنه هذا لا يلزم. لما أقسم العباس أقسمت عليك لا تبايعنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبردت قسم عمي، فيسن. طيب ليه، ماذا لا يجب لما كما قلنا أقسم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم والله لتخبرني بما أصبت بما أخطأت في الرؤية؟ قال لا تقسم يا أبو بكر. إذا تلحظ أن الإيمان واجب، وهي التي ينقذ بها الإنسان معصوم من هلكة، حديث يزيد معنى وائل بن حجر قال فأخذه عدو فتحرج القوم أن يحلفوا، وعرفت أنه أخي، هذا في إنقاذ النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت أبرا وأصدقهم، فمسلم أخو مسلم. في من بمن أصل عقد اليمين، يعني هل بعض الناس يقول لا تحلف لا تحلف؟ نقول اليمين مختلفة، وقد يكون أحيانا تنقذ بها إنسان معصوم من هلكة، أو أحيانا تحفظ بها مصلحة لغيرك، مصلحة واجب ما لا يتم الواجب إلا به. مندوب يتعلق بالمصلحة من إصلاح بين متخاصمين للحث على فعل الطاعة ويمين، هذا مندوب. مباح فعل مباح وتركه. المكروه الحلف على فعل مكروه وترك مندوب، حلف البيع، الحلف منفق منفق للسلع منفق البركة. محرم الحلف كاذبا أو على فعل معصية وترك واجب. قالوا يحلفون بالله لو يحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال المسلم لقي الله عليه غضبا. الحلف على تحريم الحلال، وهذه الفقهاء يذكرون في وين في الأصل تحريم الحلال، في الظهار أحسنت، ويشيرون إليه في باب كذلك كتاب الطلاق. لكن هنا أشار إلى تحريم الحلال سوى الزوجة، لأن الزوجة ذكرناها أن الفقهاء الحنابلة يجعلون تحريم الزوجة مطلقا ظهارا ولو نوى به يمينا مطلقا. أما تحريم الحلال غير الزوجة فهذا بنص القرآن ويمين، كما في سورة التحريم لما تحرم ما حرم الله، قال قد فضل الله لكم تحلة أيمانكم. قال سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام، حرم العسل كما في رواية، حرم لباسا أو غيره، كان يقول ما أحل الله يا حرام ولا زوجة له، أو قال طعامي علي كالميت، محرم الحلال. وحكمه أنه لا يحرم عليه، لأن لا يقع التحريم ذلك. قال لا تحرم طيبات ما حل الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى قد فرض لك تحلة يمين، قال واليمين على شيء لا تحرمه، وتلزم كفارة إن فعله كما في الآية. وسبب نزولها في مختلف فيه، هل حرم الأمة أو حرم العسل، في قصة مشهورة. ومن قال هو يهودي أعوذ بالله، والمؤلف ما قال أنا من باب التنزه، أو هو كافر، أو هو يعبد غير الله، أو بريء من الإسلام إن فعل كذا، أو إن حصل كذا، أو من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يعتبر، أو قال لا يفعلن كذا، يعني هو يهودي إن فعل كذا، يهودي لا يفعلن كذا إن كان فعله، فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه إن ترك محرم على فعله أو عكس. قال ما في كفارة يمين، وذكر المؤلف رحمه الله، وهي معلومة، يعني هل هي مخيرة أو مرتبة؟ كفارة يمين لبعض الناس الآن أسهل ما عليه كفارة يمين، أو الدارج عند الناس فقها أو واقعا عمليا أو في ألسنتهم ومخاطباتهم ومقاطعهم، عليك إيش؟ على صيام 3 أيام، هذا خطأ. فاليمين كفارتها مرتبة، يبدأ بثلاث أشياء، إما إتقاء رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، وهذا غالب الناس يستطيع ما يسمى الإطعام في غالب أحواله، فإن لم يجد ويستطيع فإطعام فصيام 3 أيام كما يقولون. فذكر المؤلف رحمه الله التخير بين إطعام 10 مساكين، ذكرنا الإطعام قاعدته واحدة، في المسكين مد بر ونصف صاع، فلو قلنا مثلا هذا يعني صاع يمكن هو أكبر يكون من هذا، فنصف صاع بنحو يعني تقريبا شوربة بكرة، هذا نصف صاع، أو مد بر نصفه، وهذا بتقدير الشيخ تقريبا مد ما يسمى ملء كفين، أو كسوتهم، قد لرجل ثوب يجزئه في صلاته والمرأة درع الخمار، أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، هل تكون متتابعة؟ نعم، الحنابلة يأخذون بقراءة الشاذة قراءة المسعود، وهي قراءة صيام 3 أيام متتابعة، وجعلها كأنها آية مستقلة لا حكمها، أو تجب كفارة نذر فورا بحنث، بمعنى لو قال لله نذر أن أصوم 100 يوم وما صام يجب عليه فورا نذر، أو نذر مطلق كما سيأتي في باب النذر. وقت جواز إخراجها قلناها في الحديث، ويجوز إخراجها قبله، قبل ماذا؟ قبل الحنث، صحيح، إذا عزم، لأن قال فليأتي الذي هو خير كفر، وفي رواية فأت وكفر يمينك وأتي الذي هو خير، فيجوز فعلها بعد سببها هو ذات اللفظ اليمين وقبل وجود الشرط والحنث. لكن المؤلف ما يسمى تداخل الكفارات أو تداخل كل كفارة اليمين، ذكر المؤلف لها أكثر من صورة، قال حكم من لزمته إيمان قبل التكفير، أول شيء يكون موجبها واحدا، كيف موجبها واحدا؟ كأن يقول ولو على فعل، مثلا قال والله لا أشرب قهوة، والله لا أشرب شاي، والله سأحافظ على صحتي فلا أكل خبزا، الآن 3 أفعال لكن كلها يمين، فإذا لم يكفر يمينه يلزم كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة، قال لأن كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس، وهذا قول من فضلات الحنابلة، من قول الجمهور وشو؟ تتعدد الأفعال، أنت قلت والله لا أشرب قهوة، أشرب شايا، والله لا أكل فلان، ترى هذه مختلفة، واحدة لها كفارة مستقلة، لكن قول الحنابلة ترى مريح جدا لكثير من الناس اللي مبتلى بكذا حلف، يجي كذا يقول ترى عندي 70 حلف وعندي مدري ايش، قل خلاص كفر وخذ بس، وقول الحنابلة هذا كما قلت يعني من مفرداتهم، قالوا لأن حقوق الله تختلف من حقوق العباد، حقوق الله مبني على المسامحة والتداخل، هذا صار في الحدود كما تعلمون، بخلاف حقوق العباد. الصورة الثانية يكون موجبها مختلفا، كيف؟ نذر ويمين وظهار، لا هذه مختلفة، فيلزمه كفارة الظهار وكفارة اليمين بالأجل، المختلفة أحكام ولا تدخل لعدم اتحاد الجنس. طيب لو عبد حلف بالله عز وجل هل يطعم؟ نقول لا. هل يكسو؟ لا. هل يعتق رقبة؟ لا. ليس له إلا حل واحد وهو أحسن الصيام، وليس لسيده منعه من الصيام لأنه هو الواجب عليه. طب الكافر ما يقدر يصوم، الصوم عبادة ما يصح منه، ماذا يفعل؟ نعم، بغير الصوم، بمعنى عندك 3 خيارات، إما يعتق أو يطعم أو يكسو، حتى الناس تبقي عليه. إذا كان في سؤال إضافة يبقى شرط جامع الإيمان والنذر، نجي إلى الدرس القادم. نسأل الله أن يهدينا ويسددنا ويعصمنا ويسدد أقوالنا وأفعالنا، ويهدينا ويحسن الأقوال والأقوال والأفعال، لا يهدي إلا أحسنها إلا هو. وقت الجنة.